فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالأدلة أيضا من السنة كثيرة، من ذلك ما هو مقرر عند أهل الإسلام من سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من سيرته العملية عليه الصلاة والسلام والقولية، ما يدل على أنه كان من أحرص، بل كان أحرص الناس على وقته، ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث قبل البعثة، كان يتحنث في غار حراء. قال الإمام الزهري مفسرا مبينا، قال التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على وقته واغتنام ذلك فيما يقربه من الله جل في علاه. وكان في ذلك عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك ممتثلا لقول الله جل وعلا أمرا له، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا أو تفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى كلامه رحمه الله.